كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يحرر رقبة ويدفع الدية، إذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبقى حق الله الصيام شهرين متتابعين، ما عليه شيء، عليه الصوم بس، ما تنتقل إلى غير الصوم، ما في إطعام. إذا يقدر يعتق رقبة هو الأصل، عتق الرقبة هو الأصل، إذا لم يجد رقبة يصوم، إذا ما يقدر يصوم أمره إلى الله. مزيل العرق، ما لا تزعل مني ها، أنا أقول هذا من الترف، إن الواحد حاج ومعتمر هذا أبي مزيل عرق، ترف هذا، عرق شو المشكلة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج لخمس بقين من ذي القعدة، يعني قبل نهاية شهر ذي القعدة بخمسة أيام، ثم ظل محرما حتى يوم العاشر من ذي الحجة، يعني ظل في إحرامه 15 يوما صلى الله عليه وسلم، يعرق وهذا أمور طيبة ترى، أي نعم، خشوشينو ما في بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.